بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: باب الأذان. سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة كالواجب في لحوق الإثم للفرائض. إذن الأذان سنة مؤكدة قريبة من الواجب، يعني الشبه بالواجب في لحوق الإثم، وإن كان الإثم الذي يترتب على ترك الواجب هو أشد من الإثم الذي يترتب على ترك السنة المؤكدة، لكن هذا معروف عند السادة الحنفية أن الإنسان إذا ترك السنة عمدا يأثم، إذا كان هذا من غير عذر. نعم. وهذا الأذان هو من شعائر الدين، يعني فوق أنه سنة، نعم، فهو من شعائر الدين، ولذلك يطالب به كل بلدة، أو تطالب به كل بلدة أن يقيموه، وهو في حقهم سنة على الكفاية، يعني كل بلدة بشكل مستقل في حق أهل كل بلدة سنة على الكفاية، فلو تركه أهل بلدة وأصروا على تركه يقاتلهم الإمام على ذلك، إمام المسلمين وليس إمام المسجد، يعني خليفة، ينذرهم ويحذرهم أن يعودوا إلى رفع الأذان، فإن أبوا ذلك يقاتلهم، مع أنه سنة لأنه من شعائر الدين. وهذا الترك، نعم، العام يتركه أهل البلدة جميعا، هذا نعم فيه يعني ما لا يخفى من يعني حصول شيء في البلدة، أنه كلهم أجمعوا على ترك الأذان ونبهوا إلى ذلك، يعني ليس الأمر من باب التقاعس والتكاسل، نبههم على ذلك وحذرهم وهم مصرون على ترك الأذان، إذن دخل إليهم خلل كبير، ربما دخل إليهم نعم الإلحاد، ربما دخل إليهم من يدعوهم إلى غير الإسلام، فلذلك يقاتلون على هذا حتى يعودوا إلى الأذان. قال: ولو منفردا للفرائض، ولو منفردا، طبعا إذا كان في مكان يعني بعيد عن المصر مثلا ولا يسمع الأذان، فيكون في حقه سنة مؤكدة، يعني كالذي يكون مثلا في البرية فيؤذن، لكن الذي يكون في المصر في بيته مثلا وبيت صاحبه مثلا ويسمع أذان الحي هذا يكفيه، وإن كان الأفضل أن يؤذن، يستحب له أن يؤذن، لكن يعني هو في حقه ليس مؤكدا بحيث أنه يأثم بتركه، بل تحصل الكفاية له بأذان الحي. نعم. لذلك نعم معنى المنفرد أنه يكون بعيد عن المصر ما يسمع الأذان. أداء كان أو قضاء إذا لم يقضها في المسجد، يعني إذا كان يؤدي الصلاة، واضح هذا، طيب هو يقضي، قال نعم، إذا كان يقضي يريد أن يقضي فائتة واحدة يؤذن لها ويقيم، وإذا كان يقضي فوائت على التوالي في وقت واحد فإنه يؤذن للأولى ويقيم، والثانية وما بعدها يعني تتأكد الإقامة فيها، أما الأذان فهو مخير، إن شاء اكتفى بأذان الأولى وإن شاء أذن لكل فائتة وأقام، وهو لا شك أفضل، ينال أجره وبركته. إذا لم يقضها في المسجد. أما إذا كان القضاء في المسجد فيقيم ولا يؤذن، أن هذا يحدث تشويشا في المسجد وربما أحدث فتنة. سفرا أو حضرا للرجال وكرها للنساء، إذن المرأة لا تؤذن ولا تقيم. يكبر في أوله أربعا، الآن يتكلم عن كيفية الأذان، ويسكن راء أكبر الأول، طبعا الثاني من باب أولى، لأن الثاني كل الناس يسكنونه على الغالب، إلا من يعني لا يعرف، هو الأصل موضع وقف يعني، لكن الإشكال قد يحصل في الأول، التكبيرة الأولى. نعم، فيقول الله أكبر الله أكبر، لأن السنة فيه الجزم في الأذان وفي الإقامة، السنة فيه الجزم. شو الجزم يعني؟ المراد التسكين، وليس الجزم بالمعنى الاصطلاحي النحوي، لأن الجزم من خصائص الأفعال، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، وإنما المراد علامة الجزم التي هي السكون، يعني قطع الحركة. نعم، فهو في الأصل ينبغي عليه أن يسكن، يقول الله أكبر الله أكبر، فإن أراد أن يصل لا مانع من ذلك، إن أراد أن يصل فلا مانع، ولكن يصلها على وجه لا يزيل السكون. كيف يكون ذلك؟ قال بأن يفتحها، يعني هو يصلها، وحين يصلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، فحينما يصل هذه بهذه، نعم ماذا يحصل؟ همزة القطع تزول، شو بصير؟ يلتقي ساكنان، لأنه هو يعني يريد أن يجزم الأولى، فلما التقى الساكنان يحرك الأولى، فيحركها بالفتح ولا يحركها بالضم، لأنه إذا حركها بالضم عاد إلى حركتها الأصلية اللي هي الرفع الضم، فالتغى الجزم، ألغي الجزم وترك السنة وكره ذلك. وأما إذا حركها بالفتح فقد نقل إليها حركة الحرف الذي بعدها، نعم، ولذلك نعم الفتح أولى. أو يصلها بالله أكبر الثانية وينوي السكون ويحركها بالفتحة، يعني من باب نقل حركة ما بعدها إليها، مثل يعني ما يفعل هذا في بعض القراءات. ولا لآخرة، هكذا يقرأ ورش، ولا لا ولا لا، معناه ولل، اللام شو ساكنة، لكن لما زالت الهمزة نقل حركتها إلى الحرف الذي قبلها فصارت ولا لا، طبعا الهمزة يعني أبدلها، ولا لآخرة. ألانا، طيب اللام في الأصل ساكنة، نقلت إليها حركة الهمزة، فإن ضم أو فإن ضم خالف السنة، ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه. وهي أشهد أن لا إله إلا الله، يمكن أن نقول ويثني أو ويثني، يعني لكن الأفضل أن نقول يثني، لأن يعني حتى ينص على العدد، يعني لأنه يثني بمعنى يكرر يعيد، لكن يثني نعم هذا فيه نص على أنهما اثنتان. ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه، وهي أشهد أن لا إله إلا الله. طيب في الأول تكبير، هل هو ثنائي أم رباعي؟ في الأول رباعي، تمام، فهو احتراز عن الأربعة. ما معنى يثني؟ هو يثني التكبيرة الواحدة، مو يثني التكبيرتين، يعني حتى ما يظن واحد أنه كيف يثني، مو يثني الله أكبر الله أكبر، يثني الله أكبر، فتكون الله أكبر الله أكبر، تكبيرتين يعني تصير. أما في الأولى فهي أربعة، وهي أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتان، حي على الفلاح مرتان، ولا ترجيع فيه، بخفض صوته بالشهادتين، ثم يرجع أو يرجع فيرفعه بهما. هذا تفسير الترجيع الذي يعني ينفيه، قل لا ترجع. ما هو الترجيع؟ بأن يخفض الصوت بالشهادتين، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يكمل الشهادتين. أول شيء يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ثم يرفع الصوت بهما. هذا سنة عند السادة الشافعية، عند الحنفية لا يسن بل هو مكروه. يقول فإنه مكروه. وأما التغني بتغيير كلماته بزيادة حركة أو حرف مد أو غيرها في الأوائل، يعني مما يخل بالكلمات الأوائل، يعني مثل مثلا اسم الجلالة يعني الله، صار استفهام، إذا اعتقده يكفر، يدل على الشك، وإذا يعني بدون، إذا لم يكن باعتقاد وإنما هو لحن فهو لحن فاحش، وإذا كان في الصلاة، فإن كان في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد أصلا، وإن كان في داخلها يفسد الله. نعم. وفي الأواخر يعني يقول أكبر مثلا، أكبر، بعض الناس هكذا يمد، يعني المد يكون في موضع المد وإلى حد معقول، يعني لا يبالغ فيه، أولا ينبغي أن يكون في موضع المد. إذا قال الله أكبر ما الحكم؟ هذا لحن وإساءة، ولكنه إذا كان في الصلاة لا يفسدها ولا يمنع من انعقادها، بل هو لحن. شو يعني لحن؟ يعني ميل عن الطريق السوي في النطق العربي. فإنه لا يحل فعله ولا سماعه كالتغني بالقرآن، يعني هذا التغني الذي هو بهذا التفسير، تغيير الكلمات، زيادة حركة أو حرف مد، يعني هذا كله نعم لا يجوز، لا يحل لا في القرآن ولا في الأذان. وتحسين الصوت مطلوب، ويترسل فيه أي يتمهل بسكتة تسع الإجابة بين كل تكبيرتين، يعني بين كل جملتين مقصود وليس التكبيرات. ويكره تركه. شو تركه؟ يعني الترسل اللي هو السكوت. وتندب إعادته لو تركه، يعني لو استعجل ولم يترك فواصل فيندب إعادته بالنسبة لشو؟ للأذان. ويلتفت بوجهه فيه وبالإقامة، يعني وفي الإقامة الباء بمعنى فيه، يعني وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. شنو بالليل؟ يعني وفي الليل، باء بمعنى فيه. ويلتفت بوجهه فيه وبالإقامة يمينا بالصلاة، يعني بحي على الصلاة، ويسارا بالفلاح ولو وحده، ولو كان وحده، ولو كان في إذاعة قدامه، مع أنه يعني أصل يعني الحكمة التي كان من أجلها هذا الالتفات ربما زالت في كثير من الأحيان، لكن هذا لا يمنع من بقاء السنة إشارة، نعم، يعني أولا متابعة، نعم، ثانيا إشارة إلى تلك الحكمة. ولهذا يعني نظائر مثل الهرولة، الرمل الذي يكون في الطواف، هذا في الأصل الشرع يعني لدفع ما قاله المشركون حينما قالوا إن المسلمين قد أوهنتهم حمى يثرب، فأراد أن يدفع هذه التهمة وهذه القالة وأن يخزي المشركين بذلك، يريهم القوة، رحم الله امرأ أراهم منهم قوة، منه أو من نفسه قوة، فيهز كتفيه مع تقارب الخطى وسرعتها. هذا شو اسمه؟ الرمل. شو أحرف الإدغام؟ يرملون، رملا يرملوا، يرملون. نعم، الآن نعم الطائفون يطوفون في البيت ولا يدخلها مشرك، لا يدخله مشرك، لا يدخلون مكة، فكيف يعني يبقون على هذه السنة؟ هل زالت هذه السنة؟ لا، تبقى كما هي، ولا يضر عدم رؤية المشركين. قال ويستدير في المنارة، يعني مكان مرتفع الذي يكون لأجل الإعلام، نعم، ربما يعني كان الإعلام يكون بطرق متعددة للقريب، حينما يصعد هذا المؤذن ويؤذن من الأعلى الصوت ينتشر بشكل أوضح وأقوى ويصل إلى مسافة أبعد، نعم، ومن لا يصله الصوت يمكن أن يعني تكون هناك بعض العلامات مثل الأضواء أو علامات أخرى، نعم، تكون موجودة يعني تدل البعيد على أن الوقت قد دخل، ولذلك يسمى منارة. المنارة مأخوذة من النور، يعني كأن فيها مصابيح أو شيء يعني، وهي بفتح الميم، منارة وليس المنارة، وجمعها مناور. ويقول بعد فلاح الفجر، إذن يستدير في المنارة يعني إذا لم يتم الإعلام بمجرد تحويل الوجه يستدير حتى يسمع جميع الجهات. ويقول بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا رضي الله تعالى عنه به، وخص به الفجر لأنه وقت نوم وغفلة، هكذا يقول في التعليق. ويندب أن يجعل أصبعيه في صماخ أذنيه، المؤذن مو السامع، السامع يفتح أذنيه، نعم، والمؤذن يجعل أصبعيه في الصماخ لأنه أرفع لصوته، يعني هذا يعين على قوة الصوت، يصير في ضغط للصوت، طبعا المؤذنون يعرفون هذا، يعينه هذا على حدة الصوت وقوته. والإقامة أفضل من الأذان، الإقامة أفضل وآكد من الأذان، لأن يعني الأذان أحيانا يسقط، يعني في بعض المواضع يسقط الأذان، نعم، مثل المسافر يسقط عنه الأذان، كذلك ما بعد أولى الفوائت، قلنا الفائت الأولى يؤذن لها ويقيم، الثانية لو أنه لم يؤذن لا حرج عليه، لكن الإقامة لا يتركه. هذا دليل على أن الإقامة آكد من الأذان، فهي أفضل منه. كذلك الإمامة أفضل من الأذان. واحد نعم خير بين أن يكون مؤذنا وبين أن يكون إماما، فالإمامة إذا كانت بشروطها يعطيها حقها هي أفضل من الأذان، لكن إذا كان يضيعها كذلك الأذان إذا كان يضيعه مشكلة. يعني الأذان هذا أمانة، لأنه يتعلق به إفطار الصائمين، يتعلق به صلاة ربما المستعجلين، لو واحد عم ينتظر المؤذن أم راح أذن قبل الوقت بدقيقة، وهو ينتظر أذان مؤذن ليصلي بده يسافر، فأول ما أن الله أكبر وشرع في الصلاة ما صحت صلاته. أي أمانة يعني عظيمة وفضله كبير جدا. والأفضل الجمع بينهما، أنه أن يكون مؤذنا ويكون إماما. بس شو بصير بقى حبيس المسجد؟ يعني هو يعني سجن للجسد، كل الروح إن شاء الله تنتفع بذلك. سجناء الإسلام المؤذن والإمام. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله على ذلك، حتى ما يتحجج حدا ويقول ما عاد يطلع بده يساوي شيء وشو بده يشتغل. إذا كان التزم بقى وارتبط، هو أحسن شيء واحد يرتبط، يعني إذا ارتبط بالأذان والإمامة صار بقى متفرغ، صارت تشغله عن الشواغل وتصرفه عن الصوارف وتقطعه عن القواطع وتصله بالمعطي المانع سبحانه وتعالى وبالحبيب الشافع صلى الله عليه وسلم. يعني هي عظيمة، صح تقطعه لكن تقطعه عن الدنيا، لكن إذا أراد أن يغتنم فيها يعني يتثبت القرآن، الإقامة وارتباطه يصير بين المغرب والعشاء ما عاد يقدر يطلع، يقول لك أخي بيجي بين الظهر والعصر ما بطلع أنا خلاص بذا، فيغتنم ذلك الوقت بالقرآن والعلم النافع، كذلك بين المغرب والعشاء، ذلك بعد الفجر، يعني تصير أوقاته كلها عبادة. يصير هذا الرجل هيك بس قاعد متفرغ لعبادة ربه وطاعته وإصلاح عبادتي وعبادة الناس، فمن أفضل منه عند الله؟ لذلك إمام أبو حنيفة كان على ذلك. وهل شغله ذلك عن العلم؟ لا، شغله لا عن الدنيا ولا عن الآخرة. كان تاجر من كبار التجار وجوادا من أجواد الزمان وإماما من أعظم أئمة الإسلام، وكان له التلاميذ وكان صاحب المذهب وكان حتى ما يحتاج طلاب العلم يحتجون بطلب العلم لترك النوافل ولترك نعم العبادات والتقصير، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. أصلا ما الفائدة من العلم إن لم يدلنا على هذه الأشياء؟ ذكر سيدي معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه وعاد علينا بركاته عند سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه ونفعنا الله به، فقال بعض الحاضرين يغمز فيه، قال إنه قليل العلم، معروف ده قليل العلم يعني. فقال له الإمام أحمد ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ كان شو العلم؟ ليش هو تعلم ما يصلحه وما ينفعه، وعبادته عن علم مو عن جهل، في حد أدنى هذا لابد منه، وما اتخذ الله وليا جاهلا. نعم، لكن نعم حتى لا يلبس الشيطان على بعض طلاب العلم ويزهدهم في العبادة أو يزهدهم في العبادة بحجة طلب العلم، ففي النتيجة يضيعون هذا وذاك، وربما يجد من نفسه إقبالا على المراء والجدال ونشاطا فيه لساعات طويلة، فإذا ذكر بصلاة ركعتين بعد الوضوء فإنه يتقاعس ويتكاثل ويتثاقل، ونعوذ بالله عز وجل من النفاق ومن علامات النفاق، وإذا قام إلى الصلاة قام كسالى. من كان يشعر من نفسه بهذا فليرتمي على أعتاب الله عز وجل ويتضرع إليه، يسأله أن يحبب إليه العبادة وأن يحبب إليه الوقوف بين يديه وأن يكره إليه الجدال والمراء والخصام، يحبب إليه ما ينفعه، يحبب إليه ما يسعده، يحبب إليه ما يكون ذخرا له عند ربه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح من حاله وأن يجعل قرة عينه في الصلاة على منهج الوراثة لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. والإقامة أفضل من الأذان، ولا يضع أصبعي في أذنيه فيها في الإقامة، لأنه لا يطلب فيها رفع الصوت إلى الحد الذي يرفع في الأذان، ويسرع يعني يأتي بها حذرا، ويزيد قد قامت الصلاة بعد فلاحها مرتين، يعني هي بنفس ألفاظ الأذان لكن يزيد قد قامت الصلاة بعد حي على الفلاح. ولا يقول في إقامة الفجر الصلاة خير من النوم، واضح هذا. ويستقبل القبلة بهما الأذان والإقامة، ويكره تركه تنزيها، يعني ترك الاستقبال حال الأذان هذا مكروه تنزيها. إلا أن يكون راكبا خارج المصري فيؤذن راكبا، لأن الأذان هو وسيلة إلى الصلاة، إذا كانت الغاية رخص فيها أن يتوجه لغير القبلة فالوسيلة من باب أولى، الأمر فيها يسير. ويقيم على الأرض، يعني هذا إذا كان مسافرا يعني أو راكبا، ولو كان السفر يعني غير شرعي سفر لغوي، يؤذن راكبا ويصلي السنة راكبا، لكن إذا أراد أن يصلي الفريضة في غير الخوف والعجز فإنه لا بد أن ينزل. فهل يقيم الصلاة وهو على الدابة أم يقيمها حينما ينزل للفريضة؟ يقيمها على الأرض، لا يقيم راكبا. ولا يجزئ بغير العربية وإن علم أنه أذان، كما كان يفعل الأتراك. نعم نعم، لما سقطت الخلافة الإسلامية نعم وتسلط الكفار على الحكم، منعوا الأذان بالعربية، يعني في طريقهم إلى منع الأذان بالكلية منعوا بالعربية، لو منعوا الأذان تقوم الدنيا على رؤوسهم، لأن يعني بلد مسلم، ولكن يعني بالتدريج. ثم هيأ الله عز وجل من أعاد هذا الأذان بالعربية بفضل الله عز وجل. وإن علم أنه أذان ولا يتكلم فيه أصلا، ضمن الأذان ما في كلام، ولو رد سلام، ولا يتنحنح إلا لتحسين صوته، فإن تكلم استأنفه إلا إذا كان الكلام يسيرا، وينادي بينهما الصلاة بما تعرف، يعني هذا يسمى بالتثويب، تثويب يعني حث الناس إلى الصلاة أو على الصلاة، ينادي الصلاة الصلاة أو الصلاة يا مصلون أو يا مصلين على حسب الحال. إذا كان ينادي مقصودين، يعني كما لو نادى مثلا في ساحة المسجد في جماعة، يعني بعضهم يتوضأ بعضهم يقول الصلاة يا مصلين، وإن كان ينادي غير مقصود في الأولى يقول يا مصلون، وإن كان ينادي غير مقصود يقول يا مصلين يا مصلين، لأنه حينئذ منصوب، يعني بنادي بالإزاعة. كان ينظر أن هؤلاء الذين أنا أنادي أي شخص، يعني كما ينادي الخطيب يا غافلا تنبه، وإن كان يستحضر أنه يقصد أهل البلدة على سبيل العموم فهم لديه مقصودون، فحينئذ يقول يا مصلون، ولكل وجه ووجهة هو موليها ومولاها، ولكل وجهة هو موليها. قرأ ابن عامر مولاها، يعني ولاه الله إياها مسير يعني. ويجلس بينهما بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة، يعني لا بقدر ما نعم يعين، حيث إذا يعني ومضت أو أومضت الساعة هذه التي تجعل على الجدران للتوقيت، فكأنه يعني جاء أمر من السماء بإقامة الصلاة، ونعم ربما تقوم مشاكل مصائب أحيانا بهذا تضيق على الناس. لا، الأصل بقدر ما يحضر الملازمون، حضر من يحضرون حضروا، وبقي مثلا دقيقة شو المشكلة؟ يعني هذه فيها خير، لكن بشكل تقريبي، لا هي قرآن ولا هي سنة ولا هي واجب ولا هي فرض، ولا وإنما هي تعين الإنسان، يعني تعين الناس إنه بحيث يحسبون وقتهم إنه في هذا الوقت تقريبا تقام الصلاة. تأخر الإمام قليلا نعم، ولم مثلا يريد أن يصلي مثلا سنة الفجر، يصلي سنة الفجر ما في مشكلة، دقيقتين ثلاثة ما حد يعني تخرب الدنيا. ولذلك نعم الأصل هذا بشكل تقريبي، يعني ينبغي أن يكون الناس على وعي من هذا ويتنبهوا إلى هذا، إلا إذا كانت يعني هناك فتنة تحصل من ذلك. أحيانا يكون المؤذن أو الإمام نعم مغلوبا على أمره، ضعيفا بينهم، فيراعي المصلحة بحيث لا تحصل فتنة، لكن الأصل هو يعني تقريبي. هو هذا نظام وليس خروج عن النظام، لكن النظام ليس هو الساعة، ولكن النظام أن يحضر الملازمون عامة، من يحضر عادة حضر، هذا هو النظام، وليس النظام أن تكون بالدقائق والثواني. نعم، فإذا يعني أومضت الساعة ينادي نعم المنادون، كل واحد ينادي على المؤذن يلا أقم أقم، لا داعي لهذا التشويش في المسجد. ويجلس بينهما بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب. وفي المغرب يسكت قائما بعد الأذان قدر ثلاث آيات قصار، يعني بمقدار سورة العصر أو سورة الكوثر، ما هيك ثلاث آيات. سورة الإخلاص قديش؟ ما عدته، أربع آيات. كم درجة فيه على باب الجامع هون؟ واحد قال ثنتين واحد قال ثلاثة، كم مرة دخلنا منه؟ كم درجة فيه؟ يعني هاي أشياء إنسان لا ينتبه لعدها، لذلك يعني لا يستغرب إذا واحد قرأ سورة الإخلاص، يعني ما منا أحد إلا وقرأها آلاف المرات، لكن ربما لم يخطر في بالي أي عدة، فهي من غير البسملة أربع آيات، ومع البسملة خمسة، لكن لا يعدون البسملة في المصاحف، لا يعدون البسملة إلا في الفاتحة عدوها آية بالنسبة للمصاحف. طبعا هي على الخلاف عند الحنفية، هل هي آية أم ليست بآية؟ آية، ولكن ليست من السور، لا من الفاتحة ولا من غيره، وإنما آية أنزلت الفصل بين السور. الأصل ألا تعدنا الفاتحة، فكيف تكون الفاتحة سبعا؟ سبع المثاني، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا رأس آية، أنت إمام، هل نعم يعني تقلده؟ يعني أنت مثلا حنفي، هل تقلد علماء القراءات أو القراء أم تقلد إمامك؟ يعني هل تعتبر أنه صراط الذين أنعمت عليهم هو رأس آية وتقف عليه، أم تقلد القراء، وخصوصا أنك تقرأ مثلا برواية حفص عن عاصم مثلا؟ إن كنت تقرأ أو تقرأ القرآن خارج الصلاة فقلد القراء، وإن كنت تصلي فأنت تقلد الإمام. طبعا هذا نعم لدفع الحرج لا للحرج، يعني المقصود لو أنك رأيت من يقف عند غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، ما في داعي لإقامة النكير. كان في أخ فاضل من أهل القرآن يأتي إلي ونعم ويقول لي ما تقف عليها؟ نعم، فقلت له يعني أقف، يضيق نفسي أحيانا أقف عليها، هل ينبغي أن تعود فتصل أو تكمل يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم تقول عليهم ولا الضالين؟ نعم، قلت له يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبره نعم لا يعتبر البسملة من الفاتحة، وهي سبع آيات عنده وليست ستا. قال لي على أي قراءة بقرأ الإمام أبو حنيفة؟ يعني المقصود ليس المقصود من هذا تضييق، وإنما المقصود دفع الضيق. يعني الأمر فيه يسير ما دام أنه رأس آية على قول بعض القراء فلا حرج في هذا، ومن وصله فالوصل هو الأصل باعتبار اتصال المعنى، لأنه غيري هي تابع لما قبله. إيه صراط الذين أنعمت عليهم. إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما عليهم الثانية ما في وقف عليها، لا من حيث المعنى ولا هي رأس آية. الأولى يسوغ الوقف عليها باعتبار أنها رأس آية. نعم، هنا يقول في التسهيل البسملة رأس آية عند المكي والكوفي، يعني جميع قراء الكوفة، ولا يعدها البصري والشامي والمدني. أنعمت عليهم معدود يعني رأس آية للبصري والشامي والمدني، مكان البسملة متروك للكوفي والمكي. أي الأمر فيه يسير، لا تحجر واسعا. نعم، هذا استطراد. احنا شو كنا عم نقول؟ يعني بين الأذان والإقامة في المغرب مقدار ثلاث آيات، قلنا سورة العصر أو سورة الكوثر، أما سورة الإخلاص فهي أربع آيات ما عدا البسملة. هلا بأهم الشباب شو همون؟ أنا بس يطلعوا ولا الجامعة يعدوا الدرجات؟ درج النوفر بتعرفوا قديش هذا اللي بعد النحل الأموي؟ تعرفوا 15 درجة. قال ويكره الوصل، يعني يكره الوصل يعني في المغرب وفي غيرهم باب أولى، المغرب التي يسن فيها التعجيل يكره الوصل، يعني بأن ينتهي من الأذان مباشرة فيقيم كما يفعلون في رمضان. يجوز لسه يكون في واحد بغرفة الأذان عم يأذن، لسه قبل ما يخلص يكون الثاني أقام الصلاة، هذا مكروه. ويكرهان للظهر يوم الجمعة لمن فاتته في المصري. يكره الأذان والإقامة والجماعة أيضا، إقامة الجماعة إذا واحد فاتته الجمعة لعذر كالسجين والمريض، لا يكره أن يقيموا جماعة، يعني جماعة مساجين ما في صلاة جمعة، صلوا الظهر منفردا ما يقيمون جماعة. كذلك المرضى في المشفى لا يقيمون جماعة، يكره لهم ذلك. ويكره الأذان وتكره الإقامة، وأن إنسانا صلى الظهر في المصري والجمعة قائمة هو ما له عذر، فهل يعني عزم أن لا يذهب إلى الجمعة وصلى الظهر، صحة الظهر ولكنه آثم، فإذا سعى إلى الجمعة فإن أدركها فبها، وإلا بمجرد السعي فسد صلاة الظهر فيعيدها. يعني هو لما سعى إلى الجمعة غير رأيه وقال لا أنا غلطت بدي أروح صلي الجمعة، فذهب بمجرد السعي فسد ظهره، وإن أدرك الجمعة فبها، وإلا فعليه إعادة الظهر التي فسدت. قال ويؤذن للفائتة ويقيم، وكذلك أولى الفوائت يؤذن ويقيم، وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي من الفوائت إن اتحد مجلس القضاء في موضع واحد. يعني في مجلس واحد سيقضي 10 صلوات أو صلاتين فما فوق. نعم، فكما قلنا الأذان والإقامة في الأولى وفي الثانية، إن شاء الأذان والإقامة الثانية وما بعدها، وإن شاء الإقامة فقط. أما إذا قضى في مجالس فيشترط كلاهما في الابتداء، إذا قضى يعني هو في كل مجلس يقضي صلاة واحدة، يروح مشوار، نعم، يتبدل المجلس ويعود مثلا، يعني هذا كل ما صح له يقضي فرض، فقال يشترط أن يؤذن وأن يقيم في الابتداء. شو يشترط يعني؟ يشترط هو يعني ما بصح الصلاة، يعني اشترط لتحقيق السنة المؤكدة يعني، وليس شرطا لصحة الصلاة بالمعنى المعروف. قلنا اشترط ما صح القضاء، شرط لتحقيق السنة المؤكدة ودفع الإثم عن نفسه. ويكرهان فيما تصليه النساء أداء وقضاء ولو منفردة، ولو منفردة يعني النساء يكره لهن الجماعة، بمعنى أن تكون الإمام امرأة، أن يكون الإمام أو تكون الإمام امرأة، المرأة أو الرجل يعني كلاهما يقال له إمام ولا تسمى إمامة، إمام كل منهما يسمى إماما. نعم، فيكره. أما إذا اقتدت المرأة بالرجل فلا كراهية في ذلك، بل تثاب وتؤجر. أما أن تكون المرأة هي الإمام فهذا مكروه. وعند الشافعية لا يكره. وحينما نخبر مثل هذا حتى لا يتعجل الإنسان بالإنكار، إخبار بهذا في مجلس العلم، نعم، لا في موطن الفتوى. يعني الأصل الفتوى إذا كانت فتوى فعلا فتوى هو فعلا مفتي بشروطها لا يخبر بغير مذهبه، يعني لا يقول له مذهبنا كذا ومذهبنا كذا، لا. أما في مجلس العلم فيبين حتى لا يتسرع بالإنكار على الناس. لو سألك شخص يعني أنه الذي يمس امرأته هل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد. ومس امرأة أجنبية هل ينتقد وضوءه؟ بالحافلة مثلا بالسيارة لا ينتقد وضوءه، ولو كان عمدا لا ينتقد وضوءه، لكنه يأسم إذا كانت أجنبية. خلاص تخبره أنت بما تعتقده، هذا لا ينقض وضوءه. هو أصلا جاي ومحتار، أنت بتذكر له مذهبين شو استفاد منك؟ هو أصلا جاي محتار يعني. وبركي كان ما في بركي، يعني بركي كان شافعي، اصلا هو ما في شافعي حنفي، هو لا مذهب له، العامي لا مذهب له، وصلاته لو يعني تخلطت من المذاهب وتلفقت اصلا شو اسمه، ما اسمه يعني تلفيق هذا، لانه التلفيق يكون ممن له مذهب، واما العامي فلا مذهب له اذا كان فعلا عاميا، واذا كان يحفظ مذهبه سواء بدراسة أم بتلقي عن والده يعني العملي ويعني يفهمه جيدا فهو ليس بعامي. تمام، الأصل إذا جاء يسألك تخبر أنت بمذهبك، أما في مقام التعلم والتعليم لا مانع أن نبين من أجل أن يعني لا يتحجل الإنسان بالإنكار إذا رأى شخصا يفعل ما هو ثابت في غير مذهبه. يعني النساء نعم من عادة يصلين الجماعة، النساء الصالحات مثلا في البيوت يجتمعن على ذلك، يعني يحث بعضهن بعضا، لأنه يكثر في النساء يعني أكثر، مع أنه كذا أيضا في الرجال، لكن في النساء يكثر تأخير الصلوات، انشغال معه يلا بس لخلص الطبخة، بس لخلص الجليان، بس لخلص غسيلة، لكن كان في بعض البيوت في ربما 10 يعني نساء من بنات وأم وجدة وإلى كناين وإلى آخره، فيجتمعن على الصلاة الجماعة، فلو سألنا نقول لهن صلينا منفردا، لكن لو أنها مثلا سألت شافعيا أو هي من الأساس يعني متعلمة مذهب الشافعي وصلينا معا لا حرج في ذلك عليهن في مذهبهن. نعم، إذن عندنا منفردة بلا أذان ولا إقامة، ولو فعلت يكره ذلك، لأنه الأذان والإقامة للإعلام، والإعلام يكون برفع الصوت، وكذلك الجماعة إذا تريد أن تجهر في الصلاة الجهرية نعم وتجتمع النساء نعم من هنا وهناك، إذا فتح باب الجماعة الأصل أن تصلي المرأة منفردة ومبنى أمرها على الستر. كجماعة صبيان وعبيد، يعني يقول يكرهاني نعم كجماعة صبيان وعبيد، وفيما يقضي من الفوائد في مسجد، خشية الفتنة يعني، وتسترا قاعد ونعم بعد طلوع الشمس بنص ساعة نعم عم يأذن، شو عم تساوي أنت؟ والله راحت علينا الصلاة، ايوه راحت عليك الصلاة، انا ما كنت متصورك هيك، ما عاد احكي معك كذا، الناس مغشوشين فيك. طيب هو بشر، لكن هو اللي جنى على نفسه، مين قال لك انت عود عمل اقامة هلا؟ اذا كان شافعي بيعمل قنوت كمان، ايه يعني بيعمل قنوت وبيرفع ايديه ويرفع صوته، لا يعني استتر، إلا إذا كان التفويت كما يقول، إلا إذا كان التفويت لأمر عام، يعني الحال من بعضه كله نحصل معنا الكل ناموا متأخرين، والحارس اللي بده يفيقنا نام مثل ما حصل مع سيدنا بلال، الكل يعني نؤذن يؤذن ويقيم ويصلون جماعة. ويجوز أذان صبي عاقل وعبد وأعمى، لما عم يقول يجوز يعني كأنه يشير إلى أنه خلاف الأصلي، صبي يعني أذن مرة بالشهر مرة بالشهرين مرة، مو خلاص نعينه مؤذن، بعض المساجد إذا كان يستحسن صوت صبي بيخلوا يؤذن كل وقت، هذا خلاف الأصل، الأصل هؤلاء الأولاد يعني أنشد مرة، مو دائما كل حفلة نطالعه ونسلط عليه الأضواء وهو صبيح الوجه، نعم يعني إذا ما أذوه في دينه يؤذونه في دنياه بطرق عين بيروح فيها العين حق، يعني ينبغي التنبه لهذا. ويكره أذان نعم يقول ويجوز أذان صبي عاقل وعبد وأعمى وولد الزنا، إنه ليس له ذنب، ولكن هذا قد يثير القالة وينفر الناس، إيه ما صفي غير هذا كذا، يعني الناس نسيانتهم يعني القضية، لكن ربما لو أذن يعني يحرك الأمر ويتكلم واحد ويدري من لا يدري وإلى آخره، يسبب أذى له ولغيره. أقول الأصل هو مال، ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى ذكروا أن إذا كان هو يعني نعم أعلم من غيره فهو أولى بالإمامة، يعني هو نعم يعلم الأحكام وغيره لا يعلم الأحكام، أو هو يعني غيره معذور وغيره معذور، لا يجوز نعم هو أن يقتدي بغيره، هو يصلي إماما. لكن الأفضل اجتناب ذلك. وأعرابيا، لأنه يغلب عليهم الجهل، لكن إذا تعلم يعني فهو أولى. الناس يستخفون بالأعراب، يعني هذا حتى لو صار عالما في كثير من الأحيان يستخفون به. يا رجل من القراء نعم يعني تعلم القرآن على كبر وحفظ القرآن بمشقة شديدة وحفظ القراءات وعاد إلى بلده فخرج آلاف الحفاظ، آلاف يعني ليس على سبيل المبالغة، خرج آلاف من الحفاظ والحافظات، وكان يفتح بيته في الليل والنهار لمن يقرأ، وكان يخرج كل ألف سوا، يعمل حفلة تخريج ألف حافظ، سبحان الله. لكن نعم لكن هو من بلد نائي، ليس أعرابيا، من بلدة يعني نائية، جاء إلى بعض المدن فصار يعني يذهب إلى القراء، يعني أنا ما سمعته، ممكن حدثني أحد تلاميذي قال له سبحان الله ما أنصفني نعم من الشيوخ إلا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله، يعني كأنه لا يأبهون به، يجي نعم لا يأبهون به، يروح عن بعض يعني ذهب إلى بعض القراء أهلا وسهلا، يعني ما يعطونه قدره وقيمته. هو جاء يعني جاء يزورهم يتبرك بهم، قال سبحان الله ما أصفني إلا دكتور نور الدين عتر حفظه الله، رآه فعرفه على نفسه فقال أهلا وسهلا وذهب به إلى البيت، ثم قال لأهله عندنا رجل من أهل القرآن تعالوا واسمعوا قراءته، نعم يعني من وراء حجاب يسمعوا قراءته، ثم نادى بعض أهل بيته من علم أولادي وقال اقرأوا عليه، سبحان الله. يعني خرج وهو مجبور الخاطر مسرور، نعم ربما ذهب إلى بعضهم سبحان الله، فما يعني ما التفت إليه أو ما اكترث به. قيمة الإنسان ما يحسنه، مع أنه بلد يعني معروفة وما شاء الله وأهلها أفاضل وفيها العلماء وفيها الصالحون وفيها، لكن يعني ربما سبحان الله بعض الناس ما ينتبهون. نحن نقول هذا لننتبه، ولا تبخس الناس أشياءهم، لا تستخف بأحد من الناس، يعني إذا كان واحد يحسن شيئا شيء آخر لا يحسنه فأشعر أنك تحترم ما يحسنه. أنزل الناس منازلهم وأعطهم أقدارهم. ويكره أذان جنب وإقامة محدث، يكره إذا كان داخل المسجد جمع معصيتين، الأذان وهو جنب ودخول المسجد، لكن إذا كان خارج المسجد فهو مكروه للجنابة، يعني لأنه يؤذن وهو جنب، داخل المسجد صار الأمر أشد. وإقامته هذا أكثر سوءا، لأنه المؤذن يعني في معه فترة يروح يغتسل ويرجع يصلي، أما المقيم إذن هو يقيم الصلاة لغيره وهو لن يصلي معه، ما حيلحق يروح يغتسل ويرجع نعم إلا وقد انتهوا من الصلاة. وإقامة محدث لا أذانه، الأذان نعم يعني يقول لا يكره وهو محدث لأنه كما قلنا هناك متسع، لكن هذا ليس جيدا، يعني هذا فيه إساءة. أصل توضأ، لكن جاء وهو على عجل من أمره وقد دخل وقت الوقت وأذن ثم ذهب توضأ فتوضأ، يعني لا يكره ذلك. وامرأة أذن، هذا يكره أذانه، أي أذان المرأة، ما في فتنة إذا كان ما رفعت صوتها ما عاد ما يسمعوا الناس. هلا من طلعت النكت كلها، طالع وحدة عم تقرأ هلا ما شاء الله، نعم عم تجيب الأنغام وقاعد قدامها رجال عم يعلمها، حسبي الله ونعم. غير الصوت، الصور كمان، التصوير، يعني تصوير النساء مشكلة كمان. إذا كانت هي يعني دميمة يعني تصير حسناء بالتصوير، تصير فيها فتنة، تصوير وأضواء والسمرة بتصير شقرة، وحسبي الله ونعم الوكيل. بدها تختم قراءات على سيدنا الشيخ، أهلا وسهلا، الله يتقبل. معلش عم تقرأ، كثير من الأفاضل يقرؤون من وراء حجاب، ما يقرأ إلا من وراء حجاب، هذا شيء حسن. نعم، حتى لو أخلت ببعض الإتقان، يعني ببعض الإتقان يعني الأشياء الدقيقة جدا، هذا مع السلامة خير له من أن يعني تتقن وهو يقع في الفتنة أو هي. أحيانا هو ما شاء الله بسم الله علمة الملائكة، كثير من القراء ما، لكن مش لهي يعني ضمنت نفسك تضمن نفسها. يعني والله حكاني واحد، قال جاءت واحدة قال أحسست الريبة، والجمعية بيقولوا ممنوع، نحن ما عندنا جلالة، ممنوع، ما بدك روح بطل قرأ عند غيرنا. بعدين هو قال لها لا تجي، نفرها روحي، والعياذ بالله تحمل 60 شيطانا على كتفيها وبين عينيها. الله يجيرنا من الفتن، السلامة لا يعادلها شيء. نسأل الله تعالى السلامة والعافية من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. إذن يكره إقامة المرأة وفاسق وسكران وقاعد إلا إذا أذن لنفسه، يعني قاعد هو يؤذن لنفسه فقط، لا يكره ذلك. لا شك أن القيامة هو الأصل وهو الأفضل. ويعاد أذان جنب وامرأة ومجنون ومعتوه وسكران وصبي لا يعقل لا إقامته. كنت أنا عم أذكر يعني الإقام، ختم القرآن، قراءات، يعني لا تختم، عم تقرأ غير حجاب، عم يقرأ الشيخ ما شاء الله من أهل الورع. لما أرادوا الختم فالشيخ المسجد بده يعمل حفلة، فعمل حفلة وصارت تقرأ على الملأ في شيء 2000 شخص، في داعي لهذا؟ خلاص يعني تختم، رب سبحانه وتعالى هو الذي يعني يطيب ذكرها ويرفع اسمها ويجعل لها القبول بين الناس، في داعي أنه نحن نعمل نرفع الأصوات على الإذاعة تقرأ وتختم القراءات؟ يعمل مجلس للنساء، يكون في نساء من وراء حجاب تقرأ. شيخنا الشيخ فواز ذهب إلى تريم مرة، فكان مع الحبيب عمر حفظه الله، فقالوا أن هناك درس للحبيب عمر للنساء، قال ذهبنا مع الحبيب فدخلنا إلى غرفة، نعم، فبدأ الحبيب أمامه إذاعة، بدأ يعطي الدرس للنساء، فسأل أحد الحاضرين أين النساء؟ النساء في مكان آخر، شو بدنا من يعني النظر لوجه الشيخ عبادة والقصص هاي كلها لا عيب إبليس. وجه الشيخ عبادة يعني الرجل ينظر إلى رجل، امرأة تنظر إلى امرأة صالحة عالمة، ما معلش عبادة يعني فيه خير فيه شحذ للهمم. أما المرأة يعني تجلس أمام الشيخ وتراه ويراها وتنظر إليه وينظر إليها. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وصبيا لا يعقل لا إقامتهم. ذكرت لكم سيدنا الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى، عمره فوق 90 كان أو قريب 90، نعم كان نعم يأبى يعني أن يدرس البنات. جاء إليه الشيخ وطلب منه وصار يتضرع إليه، يا سيدي قبل إيديك ورجليك، ما في غيركم أنتم ما شاء الله. وهو الشيخ أبو الحسن الذي يراه لا يقول إلا هذا ملك يمشي على الأرض، أشبه ما يكون بالملائكة يعني حاله سبحان الله. وفي هذا السن، في هذه السن آخر شيء رضي الشيخ على مضض، فصار يدخل ويغمض عينيه من أول الدرس إلى آخره. نعم مرة عطره فضيلة الشيخ محمود الدرة حفظه الله، نعم ما شاء الله أهل الأذواق العالية، يعني تلاقي بكل شيء ما شاء الله من جملة ذلك العطور، يعني تلاقي ما شاء الله يعطر الحاضرين العطر الطيب الثمين الغالي حتى تنفقوا ما تحبون. فعطروا للشيخ، قال الله يجزيك خير، أخذ الشيخ الطيب ومسح يديه به ثم ودعهم وذهب. فانتبه عليه الشيخ محمود أنه سيدنا الشيخ أبو الحسن ذهب إلى البراد، براد الماء، وغسل يديه، براد هذا الكبير اللي يحطوه برادات بالمساجد بالشام، غسل يديه على البراد. فجاء يعتذر وقال له سيدي سامحني لعله هذا العطر ثقيل يعني أزعجتكم. قال له لا والله شيء حلو كتير جميل جدا، ولكن الآن أنا عندي درس عند النساء، أحببت يعني كرهت أن أدخل إليهن وأنا مطيب. هكذا نعم يفعل الأفاضل. أستاذنا الشيخ خالد الخرسة أيضا كان يعني لما أمروه يعني يعني طلبوا منه أن يدخل إلى النساء كان يدخل ويغمض عينيه من أول الدرس إلى آخره. نعم يعني قالت بعض النساء ما رأينا موقع عيني. هكذا نعم هؤلاء علماء يعني علماء الآخرة، علماء الذين هم على نهج السلف رضي الله تعالى عنه. واحد فايت وعم يتفتل قدامه وانو شمر ايده هيك يكتب على اللوح وكذا، وحدة مرة عم تقول له تسلم لي الفتلة. من جد يعني مو انه واقعة حال يعني، وحدة هيك طبعا كلام يتناقل يعني، طبعا عم تقول له هو ما قصد هذا يعني، لكن هو نفسه شاب يعني. فهو إذا إن كانت يعني إن كانت فراماته قوية وهو ضابط لنفسه وغاضض بصره، طيب هن النساء شو صار فيهم؟ والنساء يغلب عليهن الفتنة، الله يجيرنا. يعني بده ينتبه الإنسان خصوصا في المحافل. هلا ربي سبحانه وتعالى يبوئك مثلا مكانة مسجد مركز تصير تقيم الحفلات والمحافل الاجتماعات والموالد، لا نريد أن ندخل المعصية في الطاعة والخل في العسل، بينهما برزخ لا يبغيان. ليكن نجار قل له اعمل لي حيطي الجدار، خلاص ما شاء الله بيعمل لك ما شاء الله شيء راكز وظريف وجميل. شلون المسجد النبوي بتلاقي هاي نعم حاطين نعم بهذا الخشب الجميل، حاطين في آخر مسجد قسم للنساء وحاطين حواجز خشبية مزخرفة، الأمر يسير يعني. المهم أنه الإنسان ما يكون هو مفتاح يعني لهذه الفتن، وخصوصا إذا كان باسم الدين. وليقولوا ما يشاءون، هاي أهم شيء، خليها شعار عندك، فليقولوا ما شاءوا، فمن شاء فليغضب سواك ولا أذى إذا رضيت عني كرام عشيرتي، يقول ابن الفارض. لكن مع اللطف والحكمة يعني هذا لا يعني أنه الإنسان يكون مثلا جلفان ولا غليظا ولا شديد، اللطف حسنة الرفق يبين لهم والله أنا محبة فيكم رحمة بكم فعلت هذا، نعم يبين هذا للرجال والنساء حتى يصبح هذا في داخل سرائرهم وقلوبهم. نعم ترك المعاصي والنهي عن المنكر شيء والفضاضة شيء آخر. انتبه الإنسان من هذا يعني بين هذا وذاك. سدد يقارب. ربنا سبحانه قال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا. لكن قولا مو اسكتا. خايف من فرعون؟ لا لا تخاف من فرعون وإلا لكن لا يمنع أن يكون هذا بكلام معسول ملعقة عسل مع الحق المر. الحق شو مر فمزيجه بالحلاوة حلاوة اللطف يعني. ويعاد أذان جنب وامرأة ومجنون ومعتوه وسكران وصبي لا يعقل. يعني من عيدة وما عاد نعيدة. من عيدة ما عاد نعيدة. يعني نعيد الإقامة ما عاد نخليها تقيم مرة ثانية. يعاد الأذان ولا لا الإقامة. الإقامة لأنه خلاص حصلت يعني حصل أنه قام الناس إلى الصلاة يكبر وخلاص تنتهي القصة. نعم أما الأذان فيعاد. وكره تركهما لمسافر سفرا لغويا غير شرعي. واحد قال له ليش ما أذنت؟ قال له أنا مسافر. شو مسافر؟ قال له والله نعم سافرت من هون لا شو اسمها هي البلد هي شو اسمها الجية هون أو لبيروت أو لا قديش فيهم من هون لهنيك 10 كيلو. هذا ما اسمه سفر شرعي. هذا لغة ثانية يسمى سفرا يعني انتقال لكن ما اسمه شرعا ما اسمه سفر. ما له أحكام السفر. هناك بعض الأحكام كما قلنا يعني يتساهل فيها أو تسقط في السفر حتى السفر اللغوي مثل إيش قلنا مثلا استقبال القبلة مثلا والصلاة على الأرض في يعني النوافل يسقط ذلك. نصلي على الدابة وغير مستقبل القبلة إذا كان خارج مصر. قال وكذا تركها يعني كذا ترك الإقامة أيضا مكروه في السفر اللغوي اللي هو يعني غير شرعي لأنه قد يكون السفر لغويا وشرعيا. يعني كل سفر شرعي فهو لغوي لكن ليس كل سفر لغوي شرعيا بخلاف مصل في بيته بمصر وليس بمصر. ما هو مصر يعني البلد المعروفة وإنما بمصر مدينة أو قرية لها مسجد. هذا يكفيه أذان المسجد ولكن الأولى أن يؤذن. وبخلاف مصل في مسجد بعد صلاة جماعة فيه بل يكره فعلهما. يعني يكره له ذلك في مسجد جماعة تقام فيه جماعة أخرى بعد ذلك فلا يؤذن لها ولا يقيم. نعم وإن أقام فلا يؤذن لا يجمع بينهما يعني الجمع بينهما أشد. بل يكره فعلهما يعني كان شيوخنا لما كنا في المعهد في الجماعة الثانية يقيمون الصلاة ولا يؤذنون. كنا بالمعهد كان يراعون هذا في فرصة للصلاة عندنا. أحيانا في الشتاء يعني ربما أو في الصيف تكون فرصة الصلاة مع يعني في وقت صلاة الظهر نصلي مع أهل المحلة في المسجد. وفي الشتاء يختلف الأمر يعني ترتيب الدروس يختلف لا يستطيعون الجمع يعني يقيمون جماعة ثانية ويكون هذا بعد الجماعة الأولى. فكانوا نعم يرجعون إلى الخلف الإمام والصفوف ترجع إلى الخلف لا يصلون في مكان الجماعة الأولى كما مر معنا أنه هذا مكروه. يرجعوا صفين أو ثلاثة لوراء نعم ويقف المؤذن الإمام يعني في غير مكان الإمام الأول والشيء الثاني يقيمون ولا يؤذنون. هو يقول هنا بل يكره فعلهما، ظاهر العبارة أنه لا يقيم ولا يؤذن. نعم، يعني ربما كان هذا للمنفرد، لكن إذا كانت هناك جماعة نعم فيقيم من غير أذان، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة، يعني هذه الجزئية نفسها تحتاج إلى مراجعة نتحقق منها إن شاء الله. إلا في مسجد على طريق ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بأذان وإقامة، بل هو الأفضل، لأنه ما في فتنة. هو هذا المسجد عمل على الطريق من أجل المارة، أما لو كان في ضمن المصر جاء جماعة وأقاموا الصلاة، خصوصا إذا تكرر ذلك كل يوم يأتون متأخرين، هن مثلا موظفين يجوا بعد الظهر بعد ما تنتهي الجماعة ويأتون ويقفون في المسجد يؤذنون مثلا ويقيمون الصلاة ويقيمون جماعة، هذا يعني ربما يحدث فتنة. شو ما عجبتكم الجماعة تبعنا، شو ما بتصلوا ورانا، شو نحن ما أنا مسلمين، شو كذا بتعلق بيناتهم والعياذ بالله، فتنة توصل للشيطان الرجيم، نسأل الله العافية. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم، هذا الأفضل. وإذا سمع أحد المؤذن الأذان المسنون، مؤذن مفعول به، الأذان مفعول مطلق، المؤذن الأذان المسنون الواقع في الوقت، واحد عم يعني عم يؤذن مثلا في بعد الوقت مثلا يعني مثلا ساعة أو يقضي، لا يسن لي أن أجيبه، لكن لو أجبته ما في مانع من ذلك لأنه ذكره ويؤجر. الخالي عن اللحن والتلحين، يعني الأصل الأذان الذي يجاب هو الذي يكون في أول الوقت، أما إذا كان خارج الوقت مثل الذي يقضي أو في وقت متأخر من الوقت مثلا كجماعة ثانية أو مثلا منفرد، يعني ليس هذا هو المراد بالإجابة. الخالي عن اللحن والتلحين، اللحن في اللغة والتلحين يعني بالأنغام، يعني واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هيك في منهم بيقولوا هذا لحن، يعني هو مو لحن، يعني هذا خروج عن الأذان، عن ألفاظ الأذان، وهو لحن من حيث أنه لو كان أنه كان ينبغي أن يقول أنه، يعني أن الشأن. فهذا يعني لا تتأكد إجابته، لا تسن إجابته، لكن لو أجاب ما في مانع، إذا كان المؤذن جاهل هو في قرية يعني خلص يعني ممنوع يجيب المؤذن، هو يذكر وأنت تذكر تحاول تعلمه، لكن ما في مانع من الذكر. لكن لأن نتكلم عن السنية، لأن السنية كما قلنا يترتب على تركها الإثم إذا كان بغير عذر، ترك الإجابة القولية والعملية مطنش بالمرة معناته هذا. إذا كان نعم الأذان مسنون وفي وقته وعلى الوجه نعم الذي مر معنا، هذا يتأكد إجابته. إذا كان الصوت واحد لا يجب يعني لا يعني تتأكد إجابته، لكن لو أجاب ما في مانع. في وحدة أنا يعني شاكك فيها، شو هي؟ إنه إذا قرأ نعم إذا كان شريط مثلا أو تسجيل سي دي أو نحو ذلك قراءة آية سجدة، هي لا تجب أكيد، لكن هل يسوغ أن يسود؟ هيك يعني هي ببالي المسألة، يعني أنه أنا بيجي عبالي مثلا هلأ أنه والله أسجد في مكان في وقت ليس هو ليس علي فيه سجود، هيك بيمشي الحال أنه أنا بدي أسجد، هيك يعني سجدة التلاوة هي أصلا ليست واجبة. أيام كنا في المسجد، نعم لما نعم توفي الشيخ عبد الحميد رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الحميد شانوحة، فكانوا حاطين قرآن، فمرت سجدة فأوقف التسجيل وقال عليكم سجدة أسجدوا، سجد يعني كثير من الناس. ف فأنا ترددت في هذه القضية أنه هل يسوغ السجود؟ هو ليس بواجب، لكن هل يسوغ؟ هو الذكر ما في منه معنى، أما كسجود يعني، يعني لو واحد سمعها من الطير مثلا ببغاء، هل يسوغ له أن يسجد؟ هو لا يجب، بدأ مراجعة المسألة. من ذكر غير جنب، إذا أذنت امرأة لا يجيب، غير جنب. نعم. أمسك عن التلاوة، يعني يجيبه ويمسك عن التلاوة، وقال مثل مقالته بتمامها، ويزيد لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع حي على الصلاة وحي على الفلاح ليجمع بينهما. يزيد معنى ذلك أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الفقهاء قالوا لا يقول، وإنما يقتصر على الاسترجاع، على الحوقلة. نعم، لا يقول حي على الصلاة لأنه يشبه الاستهزاء. واحد يقول لك قم، تقول له قم، لا قم، تقول له يا الله حقو، امتثلت أمره يعني، أو أخبرته بالامتثال. لكن نعم، كما هنا أقول إنه لا، قل مثل ما يقول، قل حي على الصلاة، وأنت تستحضر أنك تحث نفسك، وهذا في كلام العرب كثير. نعم، وحتى في العامية يخاطب الإنسان نفسه أحيانا، يعني يجرد من نفسه نفسا يخاطبها، قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، يعني هو يخاطب نفسه، ما في أحد أدام. يعني بعضهم قال هذا أنه قفا أصل يعني أصلها يعني بنون التوكيد، لكن عمل الوصل معاملة الوقف مثلا، هذا أحد الأقوال فيها. ويزيد لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع حي على الصلاة وحي على الفلاح ليجمع بينهما، وقال صدقت وبررت وبالحق نطقت. بر يبر، شو أصلا؟ برر يبرر، من الباب الرابع هي. شم يشم، أصلا شميمة، وفيها يعني أيضا وجه من الباب الأول، لكن هذا الراجح فيها بالنسبة لشم يشم. برر يبرر يعني، لكن لما ضعفت راحت الكسرة، صارت برر في الماضي، يبر في المضارع، أو في الأمر بر ولا بر أباك، بر أباكم لبر أباكم، اللي عم تشوف أنا أصبط على النغمة بعمل هيك براسه. شو بروا، بروا آباءكم، بروا، الأمر يؤخذ من المضارع، بر يا بر، بر أباك، لكن استعمالها قليل لذلك ربما يعني لا ينتبه إليها. أو ما شاء الله كان، يعني عندما يقول الصلاة خير عند قول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الإجابة، ولا مانع أن يعني يصلي المؤذن أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مطلوب منه، لكن الجهر غير مطلوب، بل هو مخير فيه. وفي زمان الغفلة تذكير الناس شيء حسن ومطلوب، فهو من السنن الحسنة، الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الحسنة. بعض العلماء يقولون إنه يعني اجعله يعني بلهجة مغايرة للأذان، وأنا أقول لا حرج في هذا، يعني إن فعل هذا فحسن وإن لم يفعل فحسن أيضا، ما في مشكلة. أما إذا كان القصد إرضاء أولئك القوم فلن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، خلاص انتهى. ما شو ما يعني لك لا خلاص بدعة ضلالة في النار بس. أما الأصل هو أحد المأمورين بالصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإن شاء سرا وإن شاء جهرا، وإن شاء يعني بهيئة الأذان لهجة الأذان، وإن شاء ميز، وهذا شيء حسن أن يميز. تبين ما يتعلموا يأكل أكل يعني أحسن. ثم يدعو بالوسيلة فيقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لو قال المقام المحمود الذي وعدته ما في مشكلة، جائز. هو الوارد هكذا: مقاما محمودا الذي وعدته، يعني هو الآن بدل وليس صفة، لأنه الذي معرفة. لكن وابعثه مقاما محمودا، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، ما بصير تنون تجمع بين ال والتنوين، المقام المحمودا الذي، ما بصير مقاما محمودا الذي او المقام المحمود الذي صلى الله عليه وسلم. في رواية: إنك لا تخلف الميعاد، وردت في بعض الأحاديث، يعني الذي ورد في الصحيح إلى هنا إلى قوله وعدته، ورد في نعم يعني كتب الحديث لعله عند الطبراني أو غيره، نعم، أو في السنن، لأن غاب عن ذهني. نعم، ذكر شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله أنه ورد في بعض الروايات: إنك لا تخلف الميعاد. باب شروط الصلاة وأركانها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.